السلام عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى من ذلك الذنب إلا غفر الله له. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فعلت ذنبا فسارع إلى صلاة ركعتين واستغفر الله تعالى من ذلك الذنب، أتبع السيئة الحسنة تمحها.